عدم العلة قوله أو يعل. العلة القادحة هي سبب خفي مؤثر في صحة الحديث الجامع شروط الصحة ظاهرا، كالوقف في الحديث المرفوع أو الإرسال في الموصول أو دخول حديث في حديث، فقد يطلع أحد العلماء على خطأ من أحد الرواة كأن يقلب الحديث أو يرويه أو يرويه بالمعنى أو يرفعه وهو موقوف أو يصله وهو منقطع أو ما أشبه ذلك، فيطلع النقاد من أهل الحديث على أن فيه علة وأنها قد خفيت على أكثر المحدثين لكون ظاهر الإسناد الصحة، ولكن بالتتبع وبمقابلته بالأحاديث الأخرى وجد أن فيه علة خفية قادحة، ويسمى هذا بالمعلول. وخرج بقولهم سبب خفي الأسباب الظاهرة في الجرح، مثل ضعف الراوي وجهالته وانقطاع السند ونحو ذلك، فإن هذه الأمور وإن كان الحديث يعل بها إلا إنها ليست هي المرادة بالعلة اصطلاحا، وبقية الكلام مع أن الظاهر السلامة منه تدل على أن ظاهر السند السلامة تدل على أن ظاهر السند السلامة من هذه العلة الظاهرة. وخرج بقولهم يقدح في صحة الحديث العلل غير القادحة، كالاختلاف الذي يمكن معه الترجيح أو الجمع. ثانيا، ظهر مما سبق من تعريف العلة أنها تنقسم إلى قسمين: علة قادحة، وكمثال لها إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. الثانية علة غير قادحة، وكمثال لها إبدال ثقة بثقة. وكما هو واضح أن العلة القادحة تضعف الحديث، وغير القادحة لا تؤثر على صحته. من أمثلة ما ألف في العلل، ألف فيه تآليف كثيرة، مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم في مجلدين، بلغت أحاديثه التي فيها علل 2840 حديثا، رتبها على ترتيب أحاديث الأحكام من الطهارة إلى آخره، مقتصرا على الأحاديث التي فيها علل، ويعتمد غالبا في أخذ العلة على أبيه وعلى ابن عم أبيه وهو أبو زرعة الرازي، وقد أكثر فيه من الأمثلة، وتوسع حتى أدخل أحاديث صحيحة علتها تكون بنسبة يسيرة، ومثله وأوسع منه العلل للدارقطني، فإنه قد توسع حتى علل أحاديث موجودة في الصحيحين أو في أحدهما، وكتابه أوسع من غيره، وقد طبع منه 10 أجزاء وفيها 2083 حديثا. فقوله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، قوله عن مثله متعلق بيروي، أي يرويه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، وقيل أو التابعي، فدخل في الصحيح المرفوع والموقوف، وقيل المقطوع. قوله معتمد بفتح الميم بالبناء للمفعول صفة لضابط في ضبطه بصدره ونقله من كتابه لما يروي. والخلاصة، فإن الحديث الصحيح لذاته المجمع على صحته عند أهل الحديث ما جمع شروطا 5: اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط 5 السابق ذكرها فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. أما عن حكم الحديث الصحيح لذاته، حكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول من صنف في الصحيح المجرد ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، المولود 194 والمتوفى سنة 256، وقد طلب العلم صغيرا وله 11 عاما، وكان من أوعية العلم، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، واسم كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ثم تبعه بجمع الصحيح تلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، وقد استفاد من شيخه البخاري، ورأى البعض أنه فاق البخاري من حيث التبويب والترتيب والجمع والتنسيق، وكتاب البخاري أجود من حيث الصحة على رأي الجمهور. سؤال: هل استوعب الصحيح أو التزما؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ولا التزماه، فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح خشية أن يطول الكتاب. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. ونقل عن البخاري أنه قال: وما تركت من الصحاح أكثر. وقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. سؤال: كم عدة الأحاديث في كل منهما؟ البخاري جملة ما فيه 7,563 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4,000 حديث. مسلم جملة ما فيه 7,748 حديثا بالمكررة، وبحذف المكرر نحو 4,000. ما هي مراتب الحديث الصحيح؟ 1. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا ما يسمى متفق عليه. 2. من فرد به البخاري. 3. من فرد به مسلم. 4. ما كان على شرطهما ولم يخرجه. 5. ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. 6. ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. 7. ما صح عند غيرهما من الآئمة، مثل السنن الأربعة النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة، مثل أصحاب السنن الأربعة النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجة، أو عند غيرهم، مثل مسند الإمام أحمد أو موطأ مالك أو صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو غيرهم. والحمد لله رب العالمين.